لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبائي ورحمة الله وبركاته. في سورة سورة الإيه بنات رحمة الله، سورة التوبة التي تسمى سورة الفضيحة. قيل في سورة هي هذه السورة فضح الله فيها المنافقين، وقد ظهر هذا الأمر في صور كثيرة من الصور المدنية، لأن ابتدى النفاق متى؟ في المدينة. وتعد سورة التوبة المعروفة باسم الفضيحة من أكثر الصور فضيحة لهؤلاء المنافقين. وأنزل سبحانه وتعالى سورة باسمهم اللي هي سورة إيه؟ في الجزء سورة المنافقون في الجزء 28. بل بعد أن استحكم نفاق في قلوبهم، اشتد النفاق عندهم جدا، فأنزل صورة تفضحهم وتبين ما في قلوبهم. فقد كانت ففصل القرآن في بيان أخلاقهم وصفاتهم الكثير، أوضح القرآن في بيان صفاتهم الكثير، فنزلت آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى توضح سلوك وصفات وخلق هؤلاء المنافقين. فأنزل في القرآن من أحوالهم الصد عن سبيل الله لفسقهم وخلقهم عن طاعة الله عز وجل. المنافقين كانوا يصدون عن سبيل الله، والمنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ده اسمه نفاق عقائدي، عقيدته فاسدة، يظهر ان هو مسلم لكن في حقيقة الامر يشهد قلبه على ما امتلأ قلبه من عداوة للإسلام، فيصد عن سبيل الله لفسقه وخروجه عن طاعة الله عز وجل. في القرآن ايضا ظهر من صفاتهم وسلوكهم حبهم الدنيا الشديد واقبالهم على الدنيا، وحبهم للثراء وللثروة ولأسباب الجاه، دي كانت من صفاتهم، من صفات المنافقين. من صفاتهم أيضا الكذب، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المنافق إذا حدث. فالكذب قيل الكذب ديدنتهم، سلوكهم كذابين، المنافق كذاب، يقسم لك على الشيء وهو كاذب فيه، يتكلم في الشيء ويقسم عليه وهو كاذب في قسمه. من صفاتهم أيضا الخيانة، لأن المنافق خاين، لأنه من ديدنته ومن طبعه إن دايما يكيد لمن؟ للإسلام والمسلمين، فيكون خائنا للإسلام والمسلمين. من صفاتهم ومن خلقهم أنهم يخلفون الوعد دايما، وإذا وعد أخلف، لا يبقوا على وعدا ولا عهدا، صفات المنافق. لذلك المفروض الإنسان يبعد عن كل هذه الصفات حتى لا يحشر معهم، نسأل الله العفو والعافية، لا يبقى كذاب ولا يبقى خاين ولا يبقى لا ناقضا للوعد للعهد ولا للوعد. لذلك من سلوكهم ومسلكهم خلف الوعد. من سلوكهم المنافق، سلوك المنافقين أيضا أنهم أكثر الناس غفلة عن ذكر الله، ذكر ربي سبحانه وتعالى فيهم ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، صفتهم كده، لا معدول ولا معدول، هما دايما مع الايه الريجه زي ما بيقولوا، حول ولا قوه الا بالله. من صفاتهم ايضا المنافقين انهم يعني يكسلوا عن الطاعه، عندهم كسل شديد عن الطاعه، كسل شديد عن طاعه الله عز وجل، يركنوا للدنيا ويميلوا للدعه ويحبوا الراحه. المسلم مش كده، المسلم يعلم انه من اول ما نزلت قدمه في الدنيا هو في تعب وفي جهاد الى ان يضع اول قدمه في الجنه. مفيش راحه في الدنيا، مفيش ابدا دعه في الدنيا. اللي بيرتاح او بياخد في الدنيا على انها الدنيا راحه ويكسل وينام ويغفل تكون فيه صفه من صفات المنافقين، نسال الله العفو والعافيه. اما المؤمن الحق دائما في اقبال على الله سبحانه وتعالى، دائما في جهاد، دائما يعلم ان الراحه ليست في الدنيا، الدنيا ما فيهاش راحه كما ذكرنا. اكثر الناس غفل عن ذكر الله. المنافقين من صفاتهم انهم لا يبصرون الحق ولا يستقيمون على الحق ولا يقولون الحق، دائما يلووا الحقائق لانهم ايه يضحدوا، يجادلوا بالباطل ليضحدوا الحق، يجادلوا بالباطل ليضحدوا الحق. دي صفات هؤلاء المنافقين. من صفاتهم ايضا انهم يامرون لا يتركون، يتركون الامر بالمعروف عليه السلام وياخذوا المنكر، يامرون بالمنكر وينهوا عن ايه. ومن صفاتهم الشح، يقبضون ايديهم. من صفاتهم انهم نسوا الله فانسهم انفسهم، نسال الله العفو والعافيه. من صفاتهم اضطرابهم وعدم ثباتهم على حال، مذبذبين، ما عندهمش مبدا، احسنتي، ما عندهمش مبدا، مذبذبين، ما عندهمش ثبات. اما المؤمن دايما ماسك على دينه، قابض عليه مثل النخله. نعم، المؤمن قابض على دينه، لا تزعزعه الاحداث ولا تزعزعه الايام، دايما دايما يسأل ربي ان يكون في زياده، دايما يكون سبحان الله يعض على ايه، على دينه بالنواجز، عنده قوه في الدين، عنده ثبات، دايما يدعو اللهم نسألك الثبات في الامر، ثبت على الدين. ده حال المؤمن يا جماعه. الاخر تلاقيه دايما عامل زي انتوا عارفين المتارجح، طالع نازل طالع نازل، طالع مزلزل مزلزل، ما عندوش ثبات في المساله، ما عندوش ثبات على دينه، ما عندوش ثبات على ايمانه، ما عندوش ثبات على العمل الصالح، دايما في العمل الصالح مذبذب، يطلع وينزل يطلع وينزل. يخشى من كان حاله ان يحشر مع المنافقين، عدم ثباته على حال. المنافقين دايما في تقليد لابائهم الاولين، فهم لا يملكون البصيره. المؤمن عنده بصيره. المنافق يقول ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثرهم ايه مهتدون ولا مقتدون، هم ماشيين على ايه، على ما يفعلوا ابائهم، وليس عندهم بصيره، ما عندهمش بصيره، ما عندهمش يعني حب ان تكون قلوبهم او تكون يعني بصائرهم على نور، يعني اعينهم على بصيره في ذلك الدين. من احوالهم ايضا قولهم للمنكر وإشعالهم الفتن، دايما يحبوا يشعلوا الفتن، دايما يشعلوا الفتن بين المسلمين. لو لقيتي إنسان عنده حب الفتن يوقع بين الناس أو يغري الصدور بين الناس، اعلمي أن عنده صفة من صفات المنافقين. ده حال المنافقين، إنهم يحبوا إيه الفتن وإشعال الفتن وتوليع الفتن والطعن في المسلمين، ده حال اللي هم المنافقين. من حال المنافقين أيضا يا أحبائي انشغلهم بالنعمة عن المنعم، انشغلهم بالنعمة، ما تجيلهم نعمة إلا تشغلهم عن المنعم. ناسوا حق الله عز وجل، مجرد ما تأتيهم نعمة من الله عز وجل بدل ما يعظموا النعمة ربي سبحانه وتعالى ويكونوا على وصال بالله سبحانه وتعالى وعلى قرب من الله وعلى تعظيم للنعمة وعلى شكر النعمة، تجدهم انشغلوا بالنعم. حال ناس كتير جدا في الدنيا دلوقتي ان احوالهم ايه، اول ما تطرق على حالهم، لما تلاقي انسان كسل في نعم، في كسل في عمل، كسل في صلاح، كسل في طاعه، طاعه تركتها. تركتها ليه؟ والله عشان جالي كذا، او عشان بقيت مشغول بكذا، او عشان كده. نقول يخشى عليه ان يحشر مع المنافقين. المنافقين اللي حلوا كده، اول ما تجيله النعمه يتغر بيها، واول ما تجيله النعمه يتشغل بيها، واول ما تجيله النعمه يسعد بيها. انشغالهم بالنعمه على المنعم. النقطه التي تلي ذلك من صفات المنافقين، التخلف الدائم، التخلف الدائم عن جماعة، اللي هو عن اللي هي ايه، عن الاجتماع، التخلف الدائم عن المجموعة. دي من صفاتهم. من صفات المنافقين ايضا تثبيط المؤمنين في اي عمل صالح. تثبيط بعض الناس مثلا تيجي على سبيل المثال تتعلم اي شيء قراءة، تقول لها ايه يا شيخة ما تتعلميش كذا، او تروح درس علم يا شيخة خلي كده راحة، ده بيبقى بدري جدا، او تعمل اي شيء يقربها من الله عز وجل، اقعدي في بيتك واعملي اللي انت عايزة تعمليه، او تستنقص العمل. وما اكثرهم. واحدة تقول بقى ايه مثلا، تكون بتعلم قرآن مثلا، تنزل تعلم قرآن، وبعدين بعد كده واحدة تقول لها ايه، خليكي قاعدة في بيتك وعلمي، خليكي قاعدة في بيتك وعلمي، هو تعملي. تقعد في الاول، تقعد في الاول تظن ان هي وقاعدة في بيتها تعلم، لا تعلم. لأن لما الحديث ما اجتمعكم في بيت من بيوت الله، حديث واضح إنك لما بتيجي تنزلي وتجهدي وتعلمي بتاخدي الخيرية. لكن افرض أنت مش طايلة الناس هتعلميهم، جميل هتاخدي الخيرية. لكن أنت في بلد، أنت في بلد أنت تعلمتي فيها، لازم تنزلي تعلمي ما تعلمتي من كتاب الله عز وجل حتى تنالي الخيرية. ولذلك سعيهم الدائم لتثبيط المؤمنين، سعيهم الدائم تثبيت المؤمنين. صفاتهم أخرى، الصفة التي تلي ذلك من صفات المنافقين أيضا، انتحالهم دائما للمعاذير للتبرير. الحتة دي شديدة يا بنات، مش كده برضو؟ دي حال كثير من المسلمين. نعم، في الأيام دي انتحالهم المعاذير لتبرير ذلك. تجد الواحدة الأول عندها عذر، يخلص العذر ده تروح جايبة لك عذر تاني، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحاب الاعذار كده، طيب خلاص انت حرين. فانتحلهم للمعاذير لتبرير الامور، فيشغلهم ربي بالامور. ربنا سبحانه وتعالى بيشغلهم بما لانه مش عايزهم. لما كره ربي سبحانه وتعالى انبعاثهم حصل لهم ايه؟ ثبتهم وقيل خليكم مع اللي قاعدين بقى مع النساء. التخلف دائما عن الطاعه بانتحالهم معاذير لتبرير ذلك. من صفاتهم أيضا إيثار العاجلة، إيثار العاجلة، إيثار العاجلة عن الآجلة. إيه اللي ساعدك دلوقتي، وإيه اللي شغلك دلوقتي، وإيه اللي بخلي لك عطي التبرير، وإيه اللي عمل لك المعاذير دي كده، وكل ذا إيه، كلها دنيا، كلها دنيا. فإيثارهم العاجل عن الآجل، والعرض الزائل على النعيم الدائم. يعني بيحبوا قوي الدنيا، وشغلهم جدا الدنيا، وحزنهم جدا الدنيا، وافكارهم كلها تحوم حول ايه؟ الدنيا. من صفاتهم ايضا انهم لا يفرحوا لفرح المسلمين، ولا يحزنوا لاحزان المسلمين. يعني ما بيشيلوش هم الاسلام، ما عندهمش شيل هم الا نفسهم بس. تجدي دايما الانسان ده بيبقى اناني، اللي هو دايما ما بيفكرش الا في ايه، نفسه فقط، ما بيحبش الا نفسه فقط. اما المؤمن حب لاخيك ما تحب لنفسك، يبقى متاثر حتى في الطاعه. اللي بيحب الطاعه سبحان الله يا بناتي، اللي بيحب الطاعه بيحب كل اللي بيحبهم يبقوا على طاعه، لانه زي ما بيحب نفسه بيحب الغيره. ذاق حلاوة الإيمان، هو ذاق حلاوة الإيمان، فبيبقى نفس كل الناس تذوق إيه؟ الحلاوة، حلاوة الإيمان، فبيبقى نفس كل الناس تمسك على دينها بقوة. ولذلك ده حال المؤمن، حال المنافق ليس كذلك. حالهم أيضا سخريتهم من غيرهم، يعني الغمز واللمز والسخرية. من حال المنافقين أيضا استهزاء أو قلة معرفة بقدر القرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يصل نفاقهم إلى إلصاق التهم بهم. منافقين، من صفات المنافقين أيضا التكاسل والتباطؤ عن النفقة. التكاسل والتباطؤ عن النفقة، يعني لا ينفقون إلا وهم كارهون. يجدوا نعم قبضوا أيضا، لو انشغلوا ينشغلوا بإيه؟ نعمة جت لهم، مال، ولد، أسرة، ويسيبوا أهم حاجة اللي هي الحاجة اللي هتنجيهم. مش معنى كده الإنسان يسيب أسرته ولا يسيب أولاده ولا يسيب حق الزوج، لكن لا ينسى أن ذلك أعظم الحقوق، حق الله سبحانه وتعالى. إن اللي اداك الأسرة واداك المال واداك العز أو اداك الراحة واداك الصحة واداك الشباب هو الله عز وجل، فكان أولى تعرفي حق الله عز وجل عشان يبارك لك فيما أعطاك. لكن لو انشغلت باللي أعطاه لك، والله إلى أن تلقي ربي ويديك مشغولتين. ما في حد يا جماعة، ما في إنسان انشغل بالنعمة إلا ظل منشغل بها لحد ما يلقى الله عز وجل. ليه؟ اللي ما بتخلص من الشغل، يديه لا تنتهي من الشغل أبدا أبدا، لأن كل ما يجيله شغل وهو منشغل بيه هيجيله شغل تاني ينشغل بيه، كل ما يجيله شغل ومنشغل بيه هو مش عاطي وقته لربه، مش عاطي وقته إنه سبحان الله إنه يجلي قلبه، مش عاطي وقت إنه سبحان الله يتقرب من الله. هو النعمة اللي جت له ليه بقت هي دي كل شيء وشغله وهمه، فانشغلت إليه بالنعمة، انشغلت إليه بالنعمة وانشغل وقته بالنعمة، فجعلت الدنيا وجعلت هذه النعمة هي شغله الشاغل، فنسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولأنهم انشغلوا عن المالك سبحانه وتعالى. من صفاتهم أيضا أنهم لا يتوبون، يعني مش كثير التوبة، يعني يعمل العملة ويوعد أنه يتوب لكن لا يتوب فيقتل لهم بسوء العاقبة، نسأل رب العفو والعافية، لأن الإنسان يبعث على ما هو إيه عليه. هم من صفاتهم هم للكفر أقرب منهم للإيمان. من صفاتهم أيضا ميلهم لترويج الإشاعات، يحبوا الإيه المرجفون. فاكرين المرجفون في المدينة؟ دول كانوا المنافقين، هم إيه هم دول المرجفون في المدينة اللي بينشروا الإشاعات. يعني اشتمالهم على خوارم المروءة. خوارم المروءة زي إيه بنات؟ ها الإيه؟ انتوا عارفين ان اللي بيمشي ياكل في الشارع من ضمن خوارم المروءه؟ اما تبقى ماشي كده وقاعده تاكلي، بعض الناس دلوقتي بتعمل ايه؟ تقول لك ايه، تبقى ماشيه معاها الساندوتش كده وتقعد تمشي في الشارع كده. قال لك من ضمن اللي اقل حاجه في خوارم في تنقص المروءه، يعني المؤمن بيقول لك يتادب. ولذلك ما اعرفش بقى اللي هم السلف قالوا ما ينفعش شهادته بتاع لان دي من خوارم، او ما ينفعش في القضاء او كذا. مره نفسي اجيب لكم كده الدرس في خوارم المروءه، ايه رايكم نتكلم فيه ان شاء الله؟ ايه الحاجات اللي بتنقض مروءه الانسان ان شاء الله باذن الله. فمن خوارم المروءه انه بيبقى عند الشخص ده اللي هو المنافق خوارم المروءه لا يبالي يعمل اي عمل، لا يبالي باي عمل يعمله، ما يهمه يعني. ولذلك هنا دي بعض من أشياء من أحوال المنافقين، وأسأل ربي سبحانه وتعالى ألا تحشرنا معهم يا رب العالمين. في الآية اللي وقفنا عندها، آية هذه الآية اللي هي وإحنا بنقرأها، قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. هم دول المنافقين، مش عايزين يشتغلوا، مش عايزين يعملوا، مش عايزين يتعبوا، مش عايزين يجاهدوا، يقول ربي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تفسير هذه الآية يقول فيهم ربي رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إيه تفسير الآية دي؟ قيل فيها يقول ربي في بيان استمرار المنافقين في التكاثل والتثاقل عن الطاعات، هكذا فسرها السعدي، تثاقل وتكاسل المنافقين، والله لو لم يكن يا أحبائي في التكاثل والتثاقل عن الطاعة إلا هذه الصفة لاجتهد الإنسان في طاعته وإقباله على الله عز وجل. تفسير هذه الآية بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعة، وأنها لا تؤثر فيهم الصور، لا تؤثر فيهم الآيات، إذا سمعوا الآية أو سمعوا الإنذار لا يبالوا، إذا أنزلت سورة يؤمروا في هذه السورة بالإيمان بالله عز وجل والجهاد في سبيل الله والعمل الصالح، استأذنك أولو الطول منهم يعني أولي الغنى والأموال الذين لا عذر لهم، عندهمش عذر، وقد أمدهم ربي سبحانه وتعالى بالأموال والبنين، أدهم النعم، نعم الدنيا، بيأكلوا ويشربوا ويناموا، عندهم مال وعندهم ولد، فيقال في التفسير أفلا يشكرون الله؟ أفلا يشكر الإنسان الذي من الله عليه بالنعم أن يشكر ربي سبحانه وتعالى بالطاعة؟ أفلا يشكرون الله ويحمدونه ويقومون بما أوجب عليهم وسهل عليهم أمره؟ ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود، فقال ربي لهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. من هم القاعدين؟ اللي هم ذرنا نكن مع القاعدين، يقول ربي اللي هم النساء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد. هل معهم، يقول في قيل في التفسير، هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك أم أنهم طبع الله على قلوبهم؟ قال ربي فيهم طبع الله على قلوبهم فلا تعي هذه القلوب الخير، ولا يكون فيها إرادة لفعل الخير، ولا يكون في هذه القلوب إرادة لفعل ما فيه خير وفلاح، فهم لا يفقهون مصلحتهم، لا يفقهون مصالحهم. فلو فقهوا حقيقة، أو لو كان عندهم فقه لحقيقة الفقه، لم يرضوا لأنفسهم بهذا الحال في التخلف عن منازل الرجال وعن العمل الصالح وعن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال فيهم ربي سبحانه وتعالى، لكن ما هو حال المؤمنين وما هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ربي سبحانه وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. أي قرب من الله بالمال والنفس سواء جهاد في سبيل الله أو طاعة في الله عز وجل يدخل ضمن هذه الآية، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك ما جزاؤهم؟ لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. ما هو جزاؤهم من الله عز وجل؟ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يعني تفسير هذه الآيات، إذا تخلف هؤلاء المخلفون عن الجهاد فالله غني عنهم، فالله سيغني عنهم، ولله عباد، شوفي تفسير الآيات، فلله عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر، اختصهم بالطاعة، اختصهم بالقربات، اختصهم بالتقرب إلى الله عز وجل، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، جاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأنفسهم، غير متثاقلين ولا كسالى، بل هم فرحون مستبشرون. يعني تعمل العمل الصالح وهي إيه؟ سعيدة، ليست متثاقلة. بعض الناس بتعمل العمل الصالح غصب عنها، حد قال لها اعمل العمل الصالح بتعمله وهي متثقلة؟ هؤلاء يفعلون ذلك غير متثاقلين ولا كسالى، بل هم فرحون مستبشرون، فأولئك لهم الخيرات. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. خيرات من إيه؟ قيل الخيرات الكثيرة في الدنيا والآخرة، وقال ربي سبحانه وتعالى فيهم وأولئك هم أيضا من؟ المفلحون، الذين ظفروا بأعلى المراتب وأكمل المراغب. وأكمل الرغائب. علوا، أقبلوا على الله فعلوا. لما الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى بيعليه بيعزه. لا عزة يا أحبائي إلا بالله، ولا سعادة إلا في القرب من الله، ولا حياة إلا في طاعة الله. إيانا نظن حياة الأكل والشرب والنوم دي الحياة، أبدا. الحياة الحقيقية إن الإنسان يكون منشغل، أوقات منشغلة بالله عز وجل وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. أعد لهم ربي سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. الفوز اللي مش يعني مش هو لأنك فزت في الدنيا بإيه، ولا كسبت في الدنيا إيه، ولا جالك في الدنيا إيه. فتبا، فقيل في التفسير فتبا لمن لم يرغب بما رغبوا فيه وخير دينه ودنياه وأخراه. فتبا لمن لم يرغب في القرب من الله سبحانه وتعالى. فتبا لمن لم يرغب في أهلك طبعا. فتبا لمن لم يرغب في القرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا نظير قول ربي سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. زي ما قلنا في آخر سورة إيه، في سورة إيه بنات الإسراء، نعم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. يعني الإنسان ممكن يكون محسن إذا كانت نيته صالحة، ما عندوش مال لكن نفسه ينفق، يتمنى ينفق، يتمنى لو كان عنده مال يعطي لكل الفقراء، يتمنى لو كان عنده مال يبني مستشفى مثلا للفقراء، يتمنى لو كان عنده مال يجيب كل الأجهزة اللي ممكن تعين الفقير في نفقات المرض، يتمنى لو كان عنده مال يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. ويبلغ المرء باليمان إنه العمل تبلغ بالنفقة، تبقى محسنة وانت ما انفقتيش. ولذلك هنا في الآية سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى على هؤلاء: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إذا كانوا مخلصين. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على من كمان ما فيش لا حرج عليهم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بعض القراء وبعض الأئمة لما بيجوا يصلوا بالآية دي بيبكوا بكاء شديدا جدا، كأنهم يتخيلوا حال الصحابة الفقراء في الآية دي لما أتوا للنبي، لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للرسول الله: يا رسول الله نريد أن نخرج معك للجهاد. وكان كما تدعو في هذه الغزوة، هي غزوة إيه؟ كانت فيها فقر شديد، كان فيها حرب، وكان فيها قلة، عشان كده سمى جيش الإيه؟ العسرة. ما كانش فيه ظهر يعني دواب تكفي. فاستأذن لهم النبي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لا أجر ما أحملكم عليك، ما فيش عندي. مش فرحوا قالوا يا زي بعض الناس كده لما تيجي تجيلهم الطاعة ويقول لك بكرة أجازة، مثلا نقول مثلا على سبيل المثال بكرة أجازة من المسجد يا جماعة، تلاقي البعض يقول إيه بكرة أجازة، مش هنسمع، مش هيبقى عندنا امتحان، اللهم لك الحمد، بتزعل. طيب البعض بقى يزعل يقول إيه ليه، ده احنا كنا مذاكرين وعايزين نروح نمتحن، طب ليه سبحان. يعني هم دول كان حلهم، بس حلهم على أكبر، إنهم لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده الدواب اللي تكفي لتحملهم لهذا المكان البعيد، فضلوا يبكوا انه ما عندهمش قدره انهم يبقى معاهم دواب، عايزين يخرجوا للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. احبوا الطاعه واحبوا الجهاد في سبيل الله. فقال فيهم ربي: ولا على هؤلاء ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجل ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ومن السبيل على من؟ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. ايه عذرهم؟ ايه عذرهم انهم ياتوا مع النبي، يخرجوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال فيهم ربي؟ رضوا حب الراحه في البيوت، حب الراحه في البيوت، رضوا بان يكونوا مع الخوالف نساء، وطبع الله على قلوبهم، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ده لا يعلمون اللي هيعدلهم ربي في الدنيا، ولا يعلمون اللي هيعد ربي سبحانه وتعالى في الآخرة. وجاء المعذرون من الأعراب، هؤلاء يقول فيهم ربي سبحانه وتعالى: أجاء الذين تهاونوا وقصروا في حق الله. هم متهونين مقصرين في حق الله لأجل أن يؤذن لهم. إئذنيني بكذا، إئذنيني بكذا، ظروفي كذا، تمنعني كذا، يمنعني كذا يا رسول الله. طب خلاص، مش انتوا رضيتوا بذلك؟ انتوا لا تحاسبوا. ولذلك هنا الامر لاجل ان يؤذن لهم تركوا هذا العمل غير مبالين بالاعتذار. يعني مش الاعتذار، لجفائهم وعدم حيائهم واتيانهم بسبب ما معهم من الايمان الضعيف. ولا يكون ذلك الا بسبب الايمان الضعيف. كل ما يكون الايمان ضعيف يا جماعه، كل ما الإنسان يستخطر بالطاعة، كل ما يكون الإنسان ضعيف قلبه إيمانه ضعيف، كل ما يستخطر بالطاعة، كل ما الإنسان يكون قوي، تجد سبحان الله الإنسان لآخر نفس بيجاهد في الطاعة. كنت أعلم بعض الناس في موت، في سكرات الموت، إذا أذن للصلاة كانوا خلاص يعني بحالة اللي هي اللي هي عدم الحركة، يعني ما أن يسمعوا الأذان، يعني ينتبهوا متى من السكرة، ينتبهوا متى من المرض الشديد الأذان، يظنوا أنهم عندهم قدرة أنهم ينزلوا عشان يصلوا. ولا تقوى، ولا تقوى قواهم أن تحملهم، لأن تعلقت قلوبهم بالطاعة وماتوا على كده. لما الإنسان بيتعلق قلبه بالطاعة بيموت على ذلك، ولما الإنسان بيتعلق قلبه بالتهاون بالطاعة بيموت كذلك على ذلك. ولذلك هؤلاء قيل في التفسير في هذه الآيات: الإيمان ضعيف، وأما الذين كذبوا على الله وعلى الرسول منهم فقعدوا، يعني فريق جانب الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يقول له أعذار، وأما الآخرين تركوا الأعذار بالكل، كمان ما بيعتذروش، ما عادش فيه اعتذار، الأعذار بقت مش موجودة، يعني تركوا الاعتذار بالكلية. ويحتمل أن معنى ذلك المعذرون الذين لهم عذرا أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل ذلك: وقعد الذين كذبوا الله، كذبوا الله وكذبوا من؟ رسول، في دعواهم، دعواهم الإيمان المقتضي أنهم الأيمان، يعني كذبوا في أيمانهم اللي مقتضى أنهم ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتوعدهم ربي بقوله: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا العذاب يأتون في الدنيا. كم الإنسان لما بينصرف عن الطاعة أو يبعد عن الطاعة تجد حياته كرب. والله يا بناتي ما في إنسان انصرف عن الطاعة إلا ما وجد حياته كرب، تجده يتقلب من كرب الكرب الكرب. أما المنشغل مع الطاعة ربنا سبحانه وتعالى بيشغله بأعظم شيء، يشغله بالله، فبيخفف عليه كل بلاء. إنما لما الإنسان بيشغل بالدنيا بيشغلوا بالبلاءات الدنيا، كل شويه يجيله بلاء ينشغل بالبلاء، كل شويه يجيله بلاء ينشغل بالبلاء، فينصرف عن الله هوينا هوينا، ينصرف عن الله في الدنيا. فلذلك يصيب، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولذلك هنا قيل لما ذكر المعتذرين وكانوا على أقسام، قال ربي سبحانه وتعالى ذكر قولي: ليس على الضعفاء، يعني في ناس هيبقى في عندهم عذر بس ضعفاء، ضعيف في بصره، أعمى، أعرج، مريض في جسده، ولا على المرضى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى اللي مبتلى بأي مرض ويمنعه مرضه من الخروج لهذه الطاعة، لا يقدر صاحبه على الخروج ولا يقدر صاحبه على الجهاد، سواء الجهاد في سبيل الله أو في أي طاعة، وذلك به ما به من عرج أو عمى أو نسأل الله الحمى أو ذات الجم أو بيش الفالج، نسأل الله العفو والعافية، هذه الأشياء التي تمنع الإنسان أنه يخرج لإيه؟ للطاعة. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، مش لا عندهم الزاد ولا عندهم الراحلة، عشان يأتوا بالزاد ولا يأتوا بالراحلة كما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء ليس عليهم حرج، بشرط. ما هو الشرط؟ أن ينصحوا لله ورسول، يعني يكونوا صادق الإيمان، النصح لله ورسول صدق الإيمان، وأن يكونوا ممن نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا وخرجوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه، والترغيب فيه والحث عليه، يقول ربي ما على المحسنين من سبيل، أي من سبيل يكون عليهم فيه ما فيش عليهم تبع، لأنهم إنهم بإحسانهم فيما كان عليهم من حقوق الله سبحانه وتعالى أسقطت عنهم الحق، لأنهم كانوا إيه، هناك أعذار تمنعهم من ذلك. ولا على الذين، يعني ما فيش عليهم لوم، ولا في حرج تاني، أو لا حرج المرة الثانية، يقول ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، هم أتوا بأنفسهم وجمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصادفوا عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ما عندكش ان انت تجيب لهم دابة اللي هم تحملهم. قلت لهم معتذرا لا أجل ما أحملكم عليه، فيش عندي الدواب اللي تحملكم عشان تخرجوا معنا الجهاد في سبيل الله، فإنهم خرجوا وهم يبكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم، وقد صدر منهم الحزن والمشقة، فذكر ربي سبحانه وتعالى فيهم هؤلاء لا حرج عليهم. وإذا سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله، وهو أن من نوى الخير واقترنت نيته بالخير وسعى فيه ثم لم يقدر، فإنه في منزلة الفاعل التام للخير. أنت فقيرة ونفسك تتصدقي، أنت تصدقتي لأن نفسك تتصدق، بس نيتك صادقة، نيتك صادقة. أنت غنية وبتتصدقي، بس كنت تتمني لو أكتر وأكتر وأكتر، زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إنه ماك لو كان عنده من ينفق هكذا وينفق هكذا، يبقى الوقت في كل إنسان في كل وقت ينفق. وصلت بالنية، بلغت بالنية، بلغت بالنية، ولذلك قيل في ذلك فإنه ينزل منزلة الفاعل التام لهذا العمل بنيته. عارفين ان هي اللي هم الاربع احسنتي، اللي هم الاربع، الدنيا الاربع نفر، الدنيا الاربع نفر، نفر منهم ايه بنات؟ اتاه الله علم ومال، فعمل به ولا بيعمل به؟ عمل بعلمه ليه بالنهار وعمل بماله. ورجل الثاني آتاه الله إيه؟ علم، فاهم، ولم يؤتيه مالا، تمنى أن يكون عنده مثل ما عند هذا الرجل، يبلغ درجته، ما إنه ما عندهش مال وما يفرغش نفقته، لأنه لو كان عنده مال كان هيعمل زي، فهو نفس الإيه؟ المنزل، فهم في الأجر سواء. ورجل ثالث آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، جاهل، بيشتغل بقى ماله في إيه بقى؟ في المعاصي وفي الأشياء اللي تبعده عن الله عز وجل، فهو في إيه؟ في أسوأ المنازل طبعا باللي بيفعله. وأما الرابع لم يؤتيه لا علم ولا مال، فأول ما يبص للي عنده مال الغني ده اللي هو ما عندوش علم، يقول ده أنا لو كان عندي بقى مال كنت عملت زي الراجل ده، اللي هو فهم في الأجر، فهم في الإثم سواء، الأول والثاني في الأجر سواء، والثالث والرابع في الإثم سواء، لأنه كانت نيته إن لو كان عنده مال هيعمل زيه، والأولاني لو كان عنده مال هيعمل زي الطائع، والرابع كان لو كان عنده مال هيعمل زي العاصي. فأنت بلغتي، ولذلك قيل في ذلك فإنه ينزل منزلة الفاعل القاء التام، يقول ربي إنما السبيل. على مين السبيل؟ على مين اللوم؟ السبيل هنا يعني معناه اللوم، مين اللوم؟ يكون اللوم على من؟ يتوجه اللوم هنا على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، معك مال ليه ما تخرجش وتوفر الدواب اللي انت تخرج عليها وتوفر المؤونة اللي انت تخرج بيها، قادرون على الخروج لا عذر لهم، يقول فيهم ربي. فهؤلاء رضوا لأنفسهم إيه؟ أنهم يكونوا مع الخوالف، رضوا لأنفسهم أنهم يكونوا مع الأطفال، رضوا لأنفسهم أنهم يكونوا مع النساء، رضوا أنفسهم أن يكونوا مع المتخلفين، رضوا بهذا الحال. لماذا؟ رضوا بهذا الحل لأن الله طبع على قلوبهم، أعوذ بالله، ختم على قلوبهم، أي ختم ربي عليها، فلا يدخل هذه القلوب خير. ولو دخل الخير يبقى دخل الخير على استحياء جدا، فلا يدخلها خير ولا يحسون بمصالحهم لا الدينية ولا الدنيوية، ولا يشعرون المصالح، لا يحسون المصالح لا الدينية ولا الدنيوية، فهم لا يعلمون. يعلمون فهم لا يعلمون إيه؟ فهم لا يعلمون عقوبة ما هم عليه وما اقترفوا. هم كده بالضبط كالأنعام بل هم أشد، مش عارفين العقوبة اللي هي تقع عليهم، لم يدروا بالعقوبة التي تقع عليهم. يقول ربي سبحانه وتعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هكذبوا برضو، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سورة هذه سورة براءة شديدة جدا، تعلم الإنسان إزاي ما يشتركش مع المنافقين دول في أي صفة من الصفات أبدا، ولو كان التكاسل والتراخي وقلة الهمم العالية. هنا في هذه الآية يقول ربي سبحانه وتعالى إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم مرة تانية لترضوا عنهم، هتعتذر تؤمن ترضى عنه، يعتذر تؤمن ترضى عنه. فإن ترضوا عنهم، حتى لو أنت رضيت عنهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. تفسير الآيات إيه؟ قيل لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء وأنه لا عذر لهم وأخبر أنهم سيعتذرون، سيعتذرون إليكم إذا رجعتم، رجعتم من الغزو يعني، قل لهم لا تعتذروا، تعتذروش، لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم. الإنسان اللي بيجي يكسر اعتذاراته كده كده كده كتير كتير كتير كتير حتى في الطبيعة يعني، بتيجي انت بقى بعد كده بتقول ايه؟ خلاص. فاكرين كان في قصة كده زمان لمين؟ كان قصة اللي دايما يقول ايه مش عارفة الحقوني هاغرة، كان اسمه مين؟ كان قصة كده، قصة من القصة التي تروى، لما جاء ساعتها يغرق بجد قال الحقوني ما صدقوش، فخلاص لانه اتعودوا ان هو يقول الحقوني الحقوني الحقوا بي الحقوني، ما صدقوش فسبوه. فاذا المساله الصدق، لن قل لهم لن نصدقكم في اعتذاراتكم الكاذبه قد نبأنا الله من اخباركم، وهو الصادق من في قوله والكاذب، فلم يبقي للاعذار او للاعتذار فائده خلاص، لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم، ومحال أن يكونوا صادقين بما يخالف خبر ربي سبحانه وتعالى الذي أخبر ربي سبحانه وتعالى عنهم. وسيرى الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال، أعمالكم في الدنيا هنا ورسوله، لأن رسوله كان إيه؟ رسول صلى الله عليه وسلم كان عايش في الوقت ده، لكن لما تيجي تسألي عن شيء مثلا وتقولي إيه الله أعلم، تقولي الآن الآن، تقولي إيه الله أعلم، ما ينفعش تقولي الله ورسوله أعلم، لأن الله قال لنا نبي قبض مات إنك ميت وإنه ميت. إذا المفروض لما يجي في مسألة أنت مش عارفها تقولي الله أعلم، ولا تقولي الله ورسوله أعلم، لأن الرسول مات وكان يعلم حين لما كان ربنا بيعلمه الأشياء، أو كان يعلم بأحوال المنافقين في حياته، لكن عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم إلا ما إلا أمر شرعي، زي السلام لما واحدة مننا تسلم أو ترسل السلام أو تسلم على رسول صلى الله عليه وسلم أو تسلم على رسول صلى الله عليه وسلم، يوم يبعث ربها من الملائكة من يبلغ سلامك. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى وسيرى الله عملكم ورسوله في الدنيا، لأن العمل هو ميزان الصدق. نقطة مهمة أوي يا بناتي، قوي جدا، ضعوها لأنفسنا، ضعها لأنفسنا كلنا، لأن العمل هو ميزان الصدق. اعملي وتتبين ان انت صادقة، العمل ميزان الصدق من الكذب. أما مجرد الأقوال فلا دلالة لها على شيء من ذلك. الإنسان يتكلم كتير، بعض الناس يتكلم كتير جدا لكن وعودها إلى خلف، لابد أن تصطلح مع الله وترجع إلى الله وتتوب وتنيب وتنيب إلى الله وتتعلم الصدق مع الله عز وجل وتتعلم الإنابة وتتعلم إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر شديد جدا جدا كما قيل في تفسير هذه الآيات، لأن العمل هو ميزان الصدق. بتقولي أنا والله بحب الله وبحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بحب الله عز وجل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، طب أمين؟ هذا قول، وأين العمل؟ عملك هو اللي بيّن حبك لله وحبك للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ميزان الصدق من الكذب. أما مجرد الأقوال فلا دلالة لها على شيء، لأن ممكن يكون الإنسان بيقول بقول زي المنافقين بيغرب ألسنتهم، لكن دشر يشهد ربي على ما قلهم من إيه؟ من عداوة للإسلام. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة أي الذي لا يخفى عليه شيء فينبئكم بما كنتم تعملون في الدنيا من خير، اعملوا ما شئتم، إن الله ما تعملون إيه؟ إن الله ما تعملون إيه؟ ها؟ من البصير؟ بصير في سورة إن الله ما تعملون بصير ها؟ إن الله بما تعملون بصير ها؟ هات الآية ولا تنسوا الفضل بينكم لا يا رب يهديك يا شيخ ها قولي الآية اعملوا ما شئتم إن الله بما تعملون إنه بما تعملون إنه بما تعملون رسول بعدها إيه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وأنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من إيه حبيب ما يقال لك إلا إن ربك لذو مغفرة ورقاب إيه وبعدين بعد كده إيه بقى ولو جعلناه لقالوا لولا فصلت آية هي سورة إيه سورة إيه بنات أنا عايزة أوصل لكم لفصلت إنهم ما بقولك إنهم يبقى هي إيه إنهم ما تعملون يبقى سورة طيب فصلت هنا في هذه الآية فينبئكم بما كنتم تعملون من خير أو شر ويجازيكم بعدله أو بفضله من غير أن يلزمكم مثقال ذرة. ولذلك هنا يقول وهي في الآية التي تلي ذلك سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. ها؟ إن الذين يحلون في آية لا يحلون ها ما هي الآية ما هي الآية التي ما هي الآية اللي هي قبل دي هي الآية التي إن الذين يحلون في آياتنا لا يخفون عليه أفمن يخفون الخير أما يأتي أمن يوم القيامة أعمله ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نعم في سورة إيه بنات بصيرة. يقول ربي سبحانه وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم أي والله الأمر شديد في تفسير الآيات أي لا توبخوهم ولا تفعلوا فيهم شيء إنهم رجس أي إنهم خبث ليسوا بأهل لأن يبالى بهم اهملوهم اهملوهم وليس التوبيخ والعقوبة مفيدة معهم هكذا في التفسير وتكفيهم عقوبة قال ربي فيهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ده جزاءهم وقوله يحلفون لهم لترضوا عنهم أي هذا المقصد اللي هو شوفي لهم أيضا هذا الأمر يعني أنهم بيحلفوا لكم عشان إيه يحبوا أن أنتوا ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم لو أنتوا رضيتوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الإيه الفاسقين فلا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن ترضوا عن هؤلاء الذين لم يرضى عنهم الله عز وجل يعني أمر للمؤمنين أنهم ما يرضوش عنا ربي سبحانه وتعالى لم يرضى عنهم بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه تغضبي لله وترضي لله وهكذا كان رسول الله عليه وسلم علمنا أن الغضب يكون لمن ترضي لما يرضي الله وتغضبي لما يغضب الله عز وجل. ولذلك هنا تأملي كده كيف قال فيهم: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولم يقل فإن الله لا يرضى عنهم، لأنه ممكن يعودوا مرة ثانية، لأنه ممكن القوم الفاسقين هم دلوقتي فاسقين لكن هيتوبوا، تقبل توبته، تقبل توبته، فإن الله لا يرضى عنهم. يدل ذلك على أن باب التوبة مفتوحا، وأنه مهما فعل من العبد أو وقع من العبد فإن الله يتوب عليه ويرضى عنه إذا عاد إلى الله وتاب وأناب. وأما ما داموا على الفسق، ما داموا على حالهم على الفسق وماتوا على ذلك، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين لوجود المانع من رضا ربي سبحانه وتعالى إن هم يخرجهم، لأن الفسق خروج عن إيه؟ عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل: وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم، فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وترضوا وتقبلوا العذر، فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم فلا حبا ولا كرامة لهم، لأن الحب والكرامة لمن إيه؟ لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وأما الإعراض عنهم فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور السيئة الرضية اللي هو الرجس كما ذكر ربي. وفي هذه الآيات قيل: في هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله: قد نبأنا الله من أخباركم، وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيئته وقدرته في هذا وفي قوله: وسيرى الله عملكم ورسوله. أخبر أن الله سبحانه وتعالى سيراها بعد وقوع العمل، هو يشوف اللي أنت بتعمله، شوف اللي أنت كنت طائع ولا غير طائع. وفيه إثبات أيضا الرضا لله عن المحسنين: اللهم اجعلني وإياكم من المحسنين، والغضب والسخط على الإيه؟ على الفاسقين. شوف الآية دي فيها كم يؤخذ منها كم شيء. يأتي بعد ذلك قول ربي سبحانه وتعالى الأعراب، ونقف عند هذه الآية إن شاء الله إلى هنا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أمورنا. اللهم زدنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا بالقرآن الكريم وارفعنا بالقرآن الكريم. اللهم أعزنا بالقرآن الكريم واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أمورنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي رضيت عنا. واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين.